وهنا شيء ينتبه له الإخوة، وهو أن العلم له عقد وله ملح، لا يبالغ في الملح في العلم وتنسى الأصول. يعني مثلا الواحد عنده أساسيات لكن بالغ فيها البحوث التفصيلية حتى نسي الأصل، ما يصير هذا. لابد أن يكون دائما معك رأس المال، العلم الأساسي الذي تعلمه، ما تبحث في أمور تفصيلية من ملح العلم. مثلا يبحث رسالة وبحث طويل الجبال في القرآن أو الرجال في القرآن وينسى علوم القرآن الأساسية الكبار التي يحتاجها، أو يأتي في مسألة يقول والله أنا شرحت الطهارة في 20 مجلدا، طيب والفقه كله أو نحو ذلك. هذا لا بد من رعايته، لا ننساق وراء رغبة في ذلك. العلم عقد وملح، خذ من الملح ما ينشطك للثبات على معرفة العقد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.